أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ساعة التربية الذي آمل أن يكون وقفة رؤية، توجيه، إرشاد، تعليم، مراجعة، حديث من القلب إلى القلب، من العقل إلى العقل، من الفكر إلى الفكر، ولكن في النهاية هي حصيلة سنوات أقدمها لكم ليس إلى شيء، وإنما إلى وجه الله أتمنى أن يتقبله رب العالمين، وفي نفس الوقت حتى لا يكرر الناس أخطاء متكررة يجد أثرها على أولادهم وعلى بناتهم. كثير منا يفتقر إلى نقطة أساسية أفردت لها في الحلقات الماضية وعززتها بكلمة التواصل والحوار والنقاش، وهناك نقطة أخرى ذات أهمية، بل بالعكس أجدها اليوم بوضوح ظاهرة الحياة، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، الإسلام مش حتة حتة، مش اللي عاجبني أخده واللي مش عاجبني مخدوش. وصلب الدين والرسائل السماوية هدفها الحفاظ على خمس. أول حاجة فيها النفس، ما بناخدش بالنا إيه حتة النفس دي، حفاظ على النفس يعني الروح، ما أزهقش روحي، ما أقتلش روحي، ولكن تكتشف بالحفاظ على النفس جزء أصيل فيها الفطرة التي فطر الله الناس عليها، النقاء. فكرتي أن الدين يدعو إلى أخلاق ومثل وقيم، يدعو إلى أن تقول ما تفعل وتفعل ما تقول، فكرة أن تكون قدوة لأولادك، فكرة أن تقول وتفعل أمام أولادك نفس ما تفعله خارج المنزل، فكرة أن تكون صادقا أمينا مضحيا رقيقا رحيما هادئا. نتفش شوية، مش غضوب، سلس، تألف وتؤلف، يتحدث الأولاد معك، ما يبقى لكش قلبه مرة واحدة، يحس بالأمان تجاهك. وفعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا، وده اللي بيفضل في نفوس الأولاد. فمهما جملنا أنفسنا بعطايانا لأولادنا بأموالنا التي ننفقها، ومهما جملت الأم الجهد المقدم من طعام وشراب وتنظيف وتوضيب وترتيب وإعداد واتصالات بالمدرسات والموجهين والمدربين وما إلى ذلك، يبقى الجزء الذي يربط أولادنا بالدين الأخلاق، السلوك، الأسلوب، الطريقة، البيئة عقبال عندكم. وأنا أعترض اعتراض شديد على كلمة نقول لك ده بيئة للراجل ده. البيئة أخلاق، البيئة تساوي أخلاق، لا مسكن ولا مأكل ولا فلوس ولا منطقة ولا سكن ولا منطقة مرتفعة ولا منطقة منخفضة ولا عشوائية ولا غيره. البيئة أخلاق، يخرج منها الصالح والطالح على حسب الأخلاق. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأنه خد اللي عندي ده، هل معقول أن أربي أولادي على الصلاة والصيام وعلى أنهم يروحوا المسجد وعلى أنهم يصلوا وعلى أنهم يحفظوا القرآن، ولاقي الواد عند سن 17 سنة 18 سنة بيفكر أو بيتصفح أو بيقرأ في مواضيع ما يعرف بالإلحاد، أو تجوب تفكيره خلاص الوجودية لله موجود ولا مش موجود، أو فكرة الظلم المنتشر دونما نصرة الله، حاجات ملخبطة كده بتتحط جوه مفاهيم النت، فلاقي ابني وبنتي بيرددوها ولا يعلم الأب والأم سوى سبب واحد لما يحدث لأولادهم هو النت، القعد عليه 24 ساعة، القعد عليه معرفش مين، المفروض يفلتروا، المفروض يتناقشوا. طب ما هو في آلاف مؤلفة، ملايين من الناس قرأت الصفحات دي وعدت عليها ولم يهتز جفن لهم ولم يتزحزحوا عن دينهم قيد أمولا، ولكن إيه اللي بيثير في نفوس أولادنا التغيير أو فكرة التغيير أو فكرة إنهم اللي اتربينا عليه ده مش تمام، مش صح، مش هو السليم؟ ما هو لو هو السليم مامي كذابة، وأكتر حد بتكذب عليه أبويا. يعني حد يجي لنا تقول لي ما جاش، أمي بتمد إيديها على فلوس أبويا وبشوفها، قوم بتجيب سيرة ايه الناس، قوم بتقطع فروة الكل، قوم بتقول على بابا ما صنع الخداد، قوم انفعالاتها غير محدودة، قوم عصبية طول الوقت، قوم طول وقتها في المقرأة وفي حفظ القرآن، وأنا محتاجاها أتكلم معاها في مشكلة لإخواتي أو مشكلة لصحباتي أو مشكلة في المدرسة أو مشكلة في كذا، وقتها ممتد، وكل ما أقعد معاها عشان أقدر أفهم أو أستوعب تقولي أنا مش فاضية، أنا ورايا حاجات تانية، اشغلي نفسك بما يفيد، بالرغم إن أكتر حاجة الأم ممكن تشغل نفسها بما يفيد هو الحوار والنقاش مع أولادها. أبويا الناس بتشكر فيه، لكن أول ما بيخش إحنا بنقفل الأوضة، أبويا لسانه صعب، أبويا أما أجي أقعد معاه نتناقش في أي موضوع لازم يصدر أحكام، أبويا مش طويل البال، أبويا يوم ما صاحبه يتكلم قول له مش موجود، أبويا بعض أوقات يستحل بعض الأموال، أبويا أما بيتخانق مع أخوه اللي هو عمي بيحرم عليا إن أنا أكلمه وأكلم ولاد عمي بالرغم إنهم أقرب ناس ليا، وبالشهور وبالسنين، ويقول ألفاظ عليهم ويتكلم فيهم ويعمل كذا. أبويا ورثني كراهية خلاني لأنه واخد موقف من خلاني، ولو ما عملتش كده يبقى مشكلة. الله، هو الدين بيبني في كل اللغواصة دي. أما بنت بتتكلم على أحد الناس اللي بيعلموا الناس القرآن الكريم، أما وقعت كوباية الشاي وهو نازل لصلاة الفجر، فالبنت صاحية عشان تذاكر، فواضح إنها لسه مش فايقة، فوقعت منها كوباية الشاي على السجادة وبتاع والكلام، وهو راجل بيحب النظام والترتيب وبتاع والكلام، وبنت صاحية في تالتة إعدادي عاوزة تذاكر، فالأب اتغاظ، خلص صلاة الفجر ورجع، شد مع البنت هوب، وراح ماسك الحزام. أول مرة أعرف إن بكرة الحزام اللي بتبقى معدن كده أداة من أدوات الرادار في توجيه الضرب، فأحمرت العينين من أثر الضرب وعلامات على الجسد متفرقة، والأصل في الأمر عدم استيعاب الأب إن البنوتة صاحية بدري، فيدوبك بتشرب حاجة سخنة عشان تستعد عشان تذاكر عشان تبتدي يومها، فلتت البتاعة منها فوقعتها السجادة. يا ريتها سنيت، كنا زعلنا عليها، سجادة عادي لقلة النظام وكل كذا وكل كذا، انت مش مرتبة، انت مش منظمة، انت دايما كده، انت انا لسه صاحي على الصبح، لسه هنروح نصلي ونعمل، وذهب للصلاة ثم رجع ولم يهدأ بالا. امال فين ارحنا بها يا بلال؟ وما رجعتش نفسك ليه بعد الصلاة؟ ورجعت تعمل كده ليه؟ اما الاقي ابويا وامي قاعدين يلتوا ويعجنوا في كلام فاضي وفي مواضيع تافهه واحداث، وما يجي الصلاه كل واحد بيقوم يصلي، ساعتها بيبقى هنا في الانفصام، ودول النموذجين الاسلاميين اللي قدامي، ما عنديش قوة العقل ان نفصل ما بين النموذج والمنهج. لو تدخل حد في الوقت ده عشان يوضح ان المنهج سليم والنموذج بطين بطين هفهم. لو ابويا جه صارحني في يوم من الايام في لحظة صدق انه تجاوز في كثير من احكام هذا الدين في الاخلاقيات، وماما نفس الحكاية، ولا تأخذين نموذج او انموذج للدين، هناك من هو اصح مني وافضل مني، فلان وفلانة وفلانة وفلانة، عشان كده بيحصل الخلل عند الاولاد في سن 17 و18 فيسرحوا بدماغهم لأنهم رافضين هذا الواقع بهذا الأسلوب. وكما قلت أن هناك دول الآن بملايين مليانة من المسلمين، الهند 250 مليون أو 350 مليون، الصين فوق 400 مليون، أندونيسيا فوق 200 وشوية، ماليزيا فوق 100 وشوية مليون، كل دول رحلوا من الإسلام إزاي؟ بالأسلوب، بالطريقة، اللين، الهدوء، الصدق، الأمانة، الوعد. لازم نراجع نفسنا، ربنا يثبتنا. الطاعات والعبادات أساسيات فروض، ولكن الدين المعاملة، وهذا ما نشرت ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأطفال وبالنسبة للشباب في تعامله، كان رقيقا هادئا ليس هناك ما يشغله، يعبر عن الإسلام، كان قرآنا يمشي على الأرض كما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها. صلى الله عليك يا رسول الله. إلى حلقة قادمة بإذن الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.